الحصة 30 من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد 16 من صفر عام 42 و400 من الهجرة، الموافق لرابع أكتوبر سنة 2020 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: وناحو جال رضا هدان وصلاح ثم زيد فعيلة مجردان وبت التنيث ثم فعالة وبالقصر والفعل وقاد قبيلة فعالة وفعالة وجيبهما مجردان من التاء. ما زال الناظم رحمه الله يعد مصادر الثلاثي على طريقة الإجمال، وقد ذكر فيما مضى 13 وزنا وكلها ساكنة العين مع اختلاف حركة فائها بين الفتح والكسر والضم. ثم انتقل إلى المصادر المتحركة عينا فقال: ونحو جلا رضا هدى وصلاح، فهذه أربعة أوزان أخرى ستضاف إلى المصادر السابقة، وهي على الترتيب 14 من أوزان المصادر فعل جلا فعل بفتح الفاء والعين، نحو جلا أصله جالاون من جلي رأسه إذا انحصر شعر مقدم رأسه، فتقول جلي ومصدره جلا، وفرح فرحا من فعل، وطلب طلبا من فعل، وكرم كرما من فعل. الخامس عشر فعالون بكسر الفاء وفتح العين، نحو رضي رضا وسمين سيمانا على وزن فعالا من فعلا، وصغورا صغارا من فعولا. السادس عشر فعال بضم الفاء وفتح العين، نحو هداه الله هدى وسرى في الليل سورا. قال الحضرمي رحمه الله: لم يرد هذا الوزن إلا معتل اللام. وقال ابن حمدون رحمه الله: لم يرد من ذلك إلا أربعة: هدان تقان سوران بوكان، وكلها معتل اللام. السابع عشر فعال بفتح الفاء، نحو صلاحا صلاحا، وذهب ذهابا من فعل، وخرب البيت خرابا من فعيل، ويمكن أن يقال صلوحا صلاحا من فعولا لأن فيه لغتين. ثم قال الناظم: ثم زيد فعيلا مجردا وبت التانيث، يعني زيد أيها الصرفي عن الأوزان المذكورة فعيلا، أي هذا المصدر حال كونه مجردا من التاء أو متصلا بها، وهما وزنان كما يلي على الترتيب: الثامن عشر فاعلون زيد فاعلة فاعلون بفتح الفاء وكسر العين نحو كذب كذبا من فعل وضحك ضحكا من فاعل. التاسع عشر فاعلات بفتحة فكسرة نحو سرق المتاع سارقة على وزن فاعلات. ثم قال الناظم ثم فعال ثم فعالة وبالقصر يعني ثم يلي ما تقدم من أوزان المصادر فعالة بفتح الفاء ومد العين فعالة وبالقصر ويقصد بالقصر حذف مد الألف من فعالة فيحول إلى فعالات وهما وزنان وهما الوزن العشرون والواحد والعشرون من المصادر. فالأول نحو كرومة ومصدره كرامة فعالة وهو قياس في مصدر فعول كما يأتي. ورجح رجاحة من فعل وفطن فطانة من فعيل بالكسر. والثاني فعالة بالقصر نحو غلبه غلبات في فعل وعجل عجالات في فعيل غلبه غلبة في فعل وعجل عجلة في فعيل بالكسر. ثم قال الناظم والفعلاء قد قبل. الفعلاء قال ابن حمدون هذا من الساكن أي من ساكن أي ساكن العين فالصواب ذكره فيما تقدم. والفعلاء قد قبل يعني هذا الوزن فعلاء بفتح الفاء قد قبل ونقل عن العربي وهو الثاني والعشرون من المصادر نحو رغب إليه رغباء من فعل وهلك هلكاء من فعل. ثم قال نظم فعالة وفعالة يعني من أوزان مصادر الثلاثي فعالة وفعالة وهما الثالث والعشرون والرابع والعشرون من المصادر. فالأول فعالة بكسر الفاء وسيأتي أنه مقيس فيما يدل على الحرفة أو الولاية نحو تجارة تجارة وأمر إمارة على وزن فعالة. والثاني فعالة بضم الفاء نحو دعبه دعابة بمعنى مازحه. ثم قال الناظم وجئ بهما مجردين من التاء وجئ بهما أي بفعالة وفعالة حال كونهما مجردين من التاء وقول فعال وفعال وهما الوزن الخامس والعشرون والسادس والعشرون من مصادر الثلاثي. فالأول نحو فر فرارا وأبى إباء على وزن فعال وهو قياس فيما يدل على الفرار أو الامتناع كما يأتي إن شاء الله. والثاني فعال والثاني نحو سعال سعالا وصارخ صراخا وهو قياس أيضا فيما يدل على الصوت أو الداء عافانا الله وإياكم من كل داء وعاهة آمين. وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما.